بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلّى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة أيضا نسير مع كتاب الصلاة، ذلكم الركن العظيم الذي بيّن الله سبحانه وتعالى أهميته في كتابه العزيز، وبيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا وتقريرا. ونبدأ إن شاء الله من حيث انتهينا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: كتاب الصلاة. قال: فصل. قال: ولا يسن القنوت في صلاة فرض. تعلمون أيها الإخوة القنوت ما هو؟ هو الذي اتفق العلماء على مشروعيته في الوتر، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. وأيضا تعلمون بأن هناك خمس صلوات فرضها الله تعالى على عباده في اليوم والليلة، وقد فرغنا من دراسة بحمد الله تلك الفرائض الخمس، وأنها فرضت في السماوات السبع عندما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج به إلى السماء، وأنها فرضت أول ما فرضت 50 صلاة، وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وبين موسى، بين له موسى بأن أمتك لا تطيق ذلك حتى أصبحت 5، فقال الله تعالى: هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي. وكل ذلك قد تكلمنا عنه بعد أن مهد المؤلف رحمه الله تعالى لذلك بكتاب الطهارة. والآن نبدأ في ما هي السنن، ولكن المؤلف فقط هنا لا يريد أن يشير إلى الوتر، ولكنه يريد أن يذكر هل القنوت مشروع في الصلوات المفروضة أو لا، وبخاصة في صلاة الفجر. العلماء اختلفوا في ذلك، والكتاب كما هو معلوم ليس كتاب خلاف، ولكنه ينقل الآراء في المذهب وقد لا يستقصيها، لكنه لا يعرض لآراء الآخرين، لكن كلام المؤلف بالنسبة لمن يدرك ذلك يرى أنه يشير إلى الخلاف أحيانا. فهناك خلاف بين العلماء في مشروعية القنوت في صلاة الفجر، يعني في صلاة الصبح، أهو مشروع أو لا، هل هو سنة أو لا. الحنفية والحنابلة لا يرون ذلك، وأنه غير مشروع في أي صلاة من الصلوات، ولكن المالكية والشافعية يرون أنه مشروع في صلاة الصبح طول الزمان، أي كل أيام السنة، وأنه لا يختص بوقت دون وقت. والذين قالوا بمشروعيته في صلاة الصبح يستدلون بحديث أنس الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، قال: قالت رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا، ما زال أو لا زال يقنط في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يداوم على ذلك. قالوا: وقنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بمحضر من الصحابة في صلاة الصبح، قنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة الصبح بمحضر من الصحابة. وأما الحنفية والحنابلة فيقولون بأنه لا يقنت في صلاة الصبح، واستدلوا بعدة أدلة، وأدلتهم أقوى من أدلة الفريق الأول، لأن حديث أنس متكلم فيه من حيث السند، وعلى فرض صحته فإنهم أجابوا بأنه ربما يراد بالقنوت به طول الإقامة، طول القيام، فإنه يطلق على طول القيام يسمى قنوتا. وبالنسبة لعمر رضي الله عنه بأنه قانت، أكثر الروايات عنه رضي الله تعالى عنه أنه لم يقنت، ولذلك فسروا قنوت عمر رضي الله تعالى عنه بأنه إذا نزلت بالمسلمين نازلة، وأما إذا نزلت بالمسلمين نازلة فهذه مسألة أخرى يتكلم عنها المؤلف رحمه الله. أما الحنفية والحنابلة فقد احتجوا بعدة أدلة، منها الحديث المتفق عليه الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه. وهناك كلام نزلت الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم إلى آخر الآية، هذا من الأدلة، وأيضا الحديث الذي ذكره المؤلف. إذن العلماء مختلفون بالنسبة للقنوت في صلاة الصبح إذا لم تنزل بالمسلمين نازلة، أما إذا نازلت بالمسلمين نازلة فإنه يشرع القنوت في صلاة الصبح، وهل يشرع في غيرها أيضا فيه خلاف بين العلماء. وسنعود للحديث الذي أشرت إليه أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب، نتعرف على سبب ذلك ولماذا دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو العمل الذي عملوه فاستوجب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. قال: ولا يسن القنوت في صلاة فرض، لأن أبا مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ها وعلي رضي الله عنه ها هنا في الكوفة. تجدون أيها الإخوة عندما يذكر يصل العلي يضع فاصلة بينه وبين عثمان، لأنه سيضيف إلى ذلك عمرا آخر 5 سنوات، فوضع فاصلة، وهذه القاعدة الإملائية المعروفة. وعلي رضي الله عنه ها هنا في الكوفة نحو من 5 سنين. تعلمون بأن علي رضي الله تعالى عنه في خلافة انتقل إلى الكوفة في العراق، هذا أمر معروف. نعم. أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه، رواه مسلم رحمه الله. هذا الحديث الذي قلت سنعود إليه، وأنا تلوته ليبين للإخوة سبب ذلك لعلنا نستفيد دروسا أيها الإخوة. هؤلاء الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أحياء من العرب، يعرفون برعل وذكوان وعصية، وهؤلاء جاءت عدة روايات في الصحيحين، لكن أكثرها أنهم قتلوا، من المعلوم أنهم قتلوا 70 من القرى، قتلوهم غدرا وخيانة، أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغوهم الدعوة ويدعونهم إلى طريق الحق وإلى صراط مستقيم، فكانت النتيجة أن غدروا بهم وقتلوهم. وهؤلاء القراء لماذا سموا بالقراء؟ بين في بعض روايات الحديث بأنهم كانوا يحتطبون نهارا ويصلون ليلا، وفي بعض الروايات أنهم يحتطبون نهارا فيبيعون ذلك فيشترون به طعاما فينفقونه على أهل الصفة، وأهل الصفة هم الذين انقطعوا للعبادة، ومنهم أبو هريرة والعرباض بن سارية رضي الله تعالى عنهما، فإنهما وقفا ومعهم جمع أيضا من الصحابة وقفوا أنفسهم لعبادة الله سبحانه وتعالى، ولكن ذلك لم يمنعهم من الجهاد، من الدفاع عن هذا الدين، ومن القيام بالدعوة، لكنهم عرفوا بأهل الصفة، فكانوا يحتطبون نهارا ويصلون ليلا، وكانوا يتذاكرون كتاب الله عز وجل. ولذلك لما قتل أولئك شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية وبني أيضا لحيان، وبعضهم يرى أن بني لحيان خارجون عن ذلك. وهناك روايات أخرى في قصة الذين قتلوا عاصم بن ثابت وغيرها، الكلام هنا يطول، لكن المهم أيها الإخوة بأن أولئك قوام انتدبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى دين الله، لتفقيه أولئك الأقوام، لتفقيههم في دين الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة أن غدروا بهم. لكن أولئك الأقوام كفار، والعدو لا يستغرب منه أن يخدع وأيضا أن يخون لأن الكافر، لكن المصيبة أن يأتي في كل زمان من الأثمان أناس ينتسبون إلى الإسلام ويدعون أنهم من أهله فيستحلون دماء الناس ويقتلونهم، وهذه من الأمور حقيقة التي يندى لها الجبين. كم يترتب على ذلك أيها الأخوة من الضرر؟ فالذي يقتل مؤمنا أو حتى معاهدا مستأمنا ما هي عقوبته؟ أولا هذا عدوان، والله تعالى يقول ولا تعتدوا، وأيضا هذا خروج على شرع الله سبحانه وتعالى ومعصية لله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى حرم قتل النفس التي الله سبحانه وتعالى حرم قتل النفس إلا بحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وأن زوال الدنيا أهون على الله سبحانه وتعالى من قتل رجل مسلم. هذه أمور أيها الإخوة ينبغي أن ينتبه لها. ولذلك كثيرا ما أكرر وأقول بأن العلم هو الفقه في دين الله، ليست القضية أيها الإخوة أن يتعلم الإنسان آيات من الكتاب العزيز ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينطلق متشددا ويرى أنه على الحق وأن غيره على الباطل. هذه أيها الإخوة أماكن لا يصل فيها الإنسان إلا بعد أن يتفقه في دين الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي ذلك أيضا خروج على ولاة الأمر ومعصية وإداء للمؤمنين وإزهاق لأرواحهم، وعلى كل من يؤمن بالله سبحانه وتعالى أن يرجع إلى الحق، فإن الحق هو ضالة المؤمن. إذن علينا أيها الإخوة أننا إذا وفقنا الله تعالى واستقمنا على دينه، وهذا بحمد الله الذي نشاهده ورأيناه في الغالبية العظمى بل السواد الأعظم، بل ينذر أن يوجد من يشد هذا الطريق السوي من الشباب، فإنهم بحمد الله قد استقاموا على طريق الهداية ولازموا الدروس وحرصوا أيضا حقيقة أن يستفيدوا في أنفسهم وأن يفيدوا غيرهم. فإن واجبنا جميعا أيها الإخوة أن نأخذ بأيدي الضال فنرشده إلى طريق الحق ونبين له طريق الصواب، وأن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا انظروا إلى أولئك الذين قتلوا أولئك القراء، لكنه أقوام كفار لا يستغرب ذلك منهم، لكن المستغرب أن يأتي إنسان ينتسب إلى الإسلام ويرى أنه يدافع عن الإسلام ثم يستحل دماء المسلمين. هذه من المصائب التي ابتلي بها المؤمنون في كل زمان. فأنتم ترون أيها الإخوة الخوارج عندما خرجوا استحلوا دم علي بن أبي طالب، بل تجد أن أحدهم يقول يا ضربة ما أردت بها إلا ابتغاء من كريم ما أردت بها إلا ابتغاء الوجه الرضوان، يتقرب إلى الله تعالى بقتل علي بن أبي طالب الخليفة الراشد المشهود له بالجنة، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الله تعالى ويحبه الله، يحب الله ورسوله ويحبه الله تعالى ورسوله، عندما أراد أن يرسله إلى خيبر عندما قال لأعطين الراية. وكم قتلوا من الأنفس، وكم سفكوا من الدماء، وكم أضجعوا كيان الدولة الإسلامية، وكم انصرفت الدولة الإسلامية في قتالهم وفي محاربتهم فترة ليست بقصيرة من الزمن، انصرفوا عن فتح البلاد وعن الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، انشغلوا بأولئك الأقوام. فعلى المسلم إذا تعلم أن يكون علمه مفيدا نافعا له، فإن الإنسان متى يستفيد من العلم أيها الإخوة؟ لأن إذا عمل به، فإن من عمل بما علم أورثه الله تعالى علما ما لم يعمل. وهذه مسألة مهمة جدا تتكرر في كل زمان، وتعلمون ماذا حصل في وقعة بغداد وغيرها، أمور كثيرة تكرر في التاريخ فليست حقيقة وليدة، ولكن علينا جميعا أيها الإخوة أن نتعاون فيما بيننا وتعاون على البر والتقوى، وأن نعرف طريق الحق وأن ندعو إليه وأن نرشد الضال وأن ننكر على المنحرف أيضا. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه. الذين هم كما قلنا رعل وذكوان وعصية، أولئك الذين غادروا خانوا فتكوا بأولئك القرى، وقبلهم أولئك أيضا الذين تتبعوا نفرا من الصحابة منهم عاص بن ثابت، والذين مثلوا ببعضهم والذين قتلوا بعضهم مثل خبيب وزيد، كل أولئك. الإسلام أيها الصلاة أظن أنه جاء هكذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلي، يبتلى الناس على قدر دينهم الأمثل في الأمثل، فكم أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم أوذي المؤمنون، ولكن دائما النصر إنما هو لمن يكون على الحق. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. رواه مسلم رحمه الله تعالى قال: فإن نزل بالمسلمين نازلة فللإمام القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع. إذا نزل بالمسلمين نازلة حلت بهم نكبة، هاجمهم العدو، استنفرهم الإمام لسبب من الأسباب، فهذا هو وقت اللجوء إلى الله. وقت اللجوء إلى الله مطلوب أيها الأخوة في كل حال من الأحوال، في حالة الرخاء والشدة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولكن ينبغي أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أكثر في حالة الشدة. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله، لا إله مع الله. وإذا كان المشركون وهم الذين يعبدون مع الله غيره، الذين اتخذوا الأوثان والأصنام والأشجار والجن شركاء لله سبحانه وتعالى يسجدون ويخضعون ويعبدونهم، إذا اشتد بهم الخطب وادلهم تجد أنهم يرجعون إلى الله تعالى في حالة الشدة. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن واجب المسلمين أن يكون دائما مع الله تعالى، أن يلجأوا إليه في كل أحوال. والله سبحانه وتعالى إذا وجد منا صدق النية والإخلاص فإن الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله تعالى لا يتخلى عن عباده المؤمنين ولا يتركهم، لكن متى يتخلى عنهم؟ إذا تخلوا عن دينه. فالله سبحانه وتعالى يتركهم لأعدائهم. ولا ننسى أيضا بأن الإسلام يسلط عليه الكثير من أهله، وإن رسول صلى الله عليه وسلم دعا وألا يسلط عليهم عدو من غيرهم. قال: فإن نزل بالمسلمين نازلة فللإمام القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا هذه مختلف فيها، أهي قبل الركوع أو بعده؟ ولو قنت قبله أو بعده فالكل جائز، لكن الأرجح أنه بعد الركوع، يعني بعد أن يرفع رأسه من الركوع يقنت. ومن المعلوم بأنه إذا قنت الإمام يؤمن الناس خلفه. هل يرفعون أيديهم؟ الجواب نعم. هل تنسح بها الوجوه؟ مثلا فيها كلام، كل ذلك ورد وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله. اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقنت في صلاة الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، رواه سعيد في سننه. وقد مر بنا بأن رسول صلى الله عليه وسلم دعا للمستضعفين ودعا لأفراد بأعيانهم، كما مر بنا عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وغير هؤلاء، دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا لبعض المؤمنين بأنفسهم ودعا لعامة المسلمين. وهذا واجبنا جميعا أيها الإخوة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل الذي قال ارحمني وارحم محمدا، قال: يا أخي لا تضيق واسعا. فالمسلم يدعو لنفسه ولوالديه وللمؤمنين عموما: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولا تنسوا أيها الإخوة بأن الله تعالى يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وإذا وجدت المؤمن لا يحمل غلا على أخيه فهذا هو الإيمان، هذه علامة الإيمان الحق. ولذلك الله تعالى يقول في وصف أهل الجنة: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فما أعظم أن ترى المؤمن الذي يحمل الخير لإخوانه المؤمنين يتمنى لهم السعادة، يتمنى لهم التوفيق، يتمنى لهم الفلاح، يسر ويسعد وترتاح نفسه إذا رأى جملة من الشباب ينخرطون في دين الله سبحانه وتعالى، ينتقلون من طريق الانحراف إلى طريق الاستقامة، ترى أنه في غاية السعادة والراحة، لأن هذا هو الغاية التي يسعى إليها المؤمن. فإن كل مؤمن ينبغي أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: وليس ذلك لآحاد المسلمين. ويقول في قنوته نحوا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقول عمر رضي الله عنه، وكان عمر يقول في القنوت: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك. رواه أبو داود رحمه الله. هذا أيها الإخوة دعاء جليل. هذا الدعاء أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا به عمر وبقية الصحابة والمؤمنون. وأيضا من الدعاء المعروف: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. وهذا كلنا نحفظه منذ المرحلة الابتدائية تعرفونه، ولكن جاء في آخر هذا: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ثم جاء: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد. ثم هناك دعاء طويل إلى آخر ما جاء في ذلك الدعاء أيها الإخوة. إذن هذا هو أيها الإخوة واجب المؤمن، أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل حال، ولا سيما في حالة الضراء، في حالة الشدة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يرد عبده المؤمن خائبا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وأن الإنسان إذا نزلت بمصيبة أو حلت به كربة فإنه يعود إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إليه، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يزيل الكرب، هو الذي يفرج للمؤمن في حالة الشدة. فإذا ضاقت بالمسلمين ضائقة فعليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو القادر على كشف ما به من هم وغم وحزن وألم. الله تعالى وحده هو القادر. نعم، يعني قصده أنه دعوة للجميع. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. قال: وهي من أفضل تطوع البدن، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة. لا شك أن من أجل الأعمال وأعظمها، بل أجلها وأعظمها بعد الشهادتين، هي الصلاة. هذا أمر لا يختلف فيه اثنان. فالصلاة أيها الإخوة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، وهي التي شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهر عند باب أحدنا: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات فهل يبقى مندرا على بدنه؟ قال الصحابة رضي الله تعالى: لا يبقى على بدنه مندرا. قال: فذلكم شأن الصلاة، يكفر الله بهن الخطايا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. إذن الذين يترددون على المساجد بشروا بالنور التام يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى بين أهمية الصلاة ومكانتها وعظمها في سورة البقرة وفي مواضع كثيرة من كتابه العزيز. الله سبحانه وتعالى بين شأن الصلاة، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكانتها عظيمة في الإسلام، وقد كتبها الله سبحانه وتعالى عباده في اليوم والليلة. هذا في شأن الصلوات المفروضة. ثم تأتي بعد ذلك صلوات التطوع، وكلها لها درجات، ويثاب عليها المرء المؤمن. الله سبحانه وتعالى يثيب العبد المؤمن على هذه الصلوات، بل تكمل بها، يكمل بها ما يحصل من نقص وخلل في الفرائض. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة. رواه ابن ماجة رحمه الله. ولذلك ترون الله تعالى عندما أشار إلى موضوع الصلاة قال: واستعينوا بالصبر والصلاة، ثم أعاد الضمير إلى الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، الذين يدركون حق الإدراك أنهم مردودون إلى الله سبحانه وتعالى ومحاسبون، هم الذين قال الله سبحانه وتعالى ذكر شأنهم في ذلك، في أنهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إذن من خير الأعمال أيها الإخوة، بل خير الأعمال بعد الشهادتين، هي الصلاة، وتعلمون قيمتها ومكانتها في الإسلام. وكان المسلمون رحمهم الله تعالى إذا فتحوا قطرا من الأقطار أو حلوا بلدا من البلدان يكون أول عمل يقومون به أن يخططوا المسجد، لأنه نواة المسلمين، لأنه مكان عبادتهم. من هذا المسجد الذي نعيش فيه الآن ونتعاون جميعا ونتلقى هذه الدروس فيه ونعبد الله قبل ذلك في هذا المسجد فنصلي له، هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتلقون العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذونه من مشكاة النبوة غضا طريا لم تشبه شائبة ولم يخالط إشكال. من هذا المكان كان ينطلق الدعاة شرقا وغربا جنوبا وشمالا، كان يرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر دين الله. من هذا المكان كانت تعقد الألوية وتجهز الجيوش، وكان يرد الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد فيتفقهون في دين الله. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فعلينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من المؤمنين من عباده الصالحين، ونسأله تعالى أن يميتنا على ذلك. ثم نحمده سبحانه وتعالى أن وفقنا إلى طلب العلم، وجعلنا أيضا من المنتسبين إليه، وجعلنا أيضا ممن يتلقون العلم في هذا المسجد الكريم العظيم، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تربى فيه الرعيل الأول من أصحاب محمد بن عبد الله. هذه نعمة أيها الإخوة لا تساويها نعمة. إذن هذه نعمة عظيمة، لكن نحتاج فقط إلى أن نخلص في ذلك، أن نخلص عملنا وطلبنا العلم لله، وثقوا في أن الله سبحانه وتعالى سيوفقنا إلى طلب العلم، وسيبارك لنا في ذلك، وسيثيبنا عليه إن شاء الله، وسيرفع قدرنا في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأيضا من الذين يخلصونهم دينهم لله سيكونون بحول الله تعالى ممن قال الله تعالى في وصفهم بعد أن وصف أهل النار: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. بعد أن ذكر الله تعالى أهل النار ووصفهم ذكر هؤلاء الأقوام، نسأل الله تعالى أن يجعلنا أيها الإخوة جميعا منهم. قال: ولأن فرها آكد الفروض فتطوعها آكد التطوع. قال: وهي تنقسم أربعة أقسام. القسم الأول: السنن الرواتب، وهي ثلاثة أنواع. السنن الرواتب تعرفونها غالب الإخوة الذين يحافظون عليها يدركونها، هي 10 و12، 2 و4 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الفجر. ولكل واحدة، بل لها جميعا فضائل عظيمة جاء الحظ عليها والترغيب فيها، وسيذكر المؤلف جملة من الأحاديث عنها. قال: السنن الرواتب وهي ثلاثة أنواع. لماذا سميت رواتب؟ لأنها ثابتة مستقرة مرتبة في أوقات محددة. النوع الأول الرواتب مع الفرائض، وآكلها عشر ركعات. انظروا، الرواتب مع الفرائض، أي تجد أنها ملازمة لبعض الصلوات، يعني تجد أنها ملازمة للظهر، ولكنها بالنسبة للظهر تسبقها وتأتي بعدها، والعصر ليس فيها على خلاف بأنه ورد أربع ركعات قبل العصر، ولكن الصحيح أنها ليست من السنن الرواتب، ولكن في صلاتها فضيلة. بعض الناس إذا رأى إنسانا يصلي قبل العصر يستنكر عليه، يقول العصر ما بعدها سنة، قبلها سنة لا، في غير تحية المسجد. إذن ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، لكن أفضلها جميعا الركعتان قبل الفجر كما سيأتي الإشادة فيها. قال: ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. إذن هنا ذكر ركعتين ابن عمر قبل الظهر، وهناك حديث فيه أربع ركعات وبه يأخذ الشافعية. قال: وركعتين بعد المغرب في بيته. انظروا، في بيته، وركعتين بعد المغرب في بيته. ننتبه لهذه القضية أيها الإخوة، قضية أن تصلي بعد المغرب في بيتك إن كنت عائدا للبيت، وبعد العشاء في بيتك، وقبل الفجر أيضا سيأتي الكلام عنها في البيت، هذه جاءت أحاديث في بيان ذلك. وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، متفق عليه. هذا الحديث الذي ذكر يقول: حدثتني حفصة، يا أخته فعبد الله وحفصة هما ابن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهل صلاة المغرب، فرآهم يصلون السنة الراتبة في المسجد، فقال: هذه صلاة البيوت. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وقال: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وآكدها ركعتا الفجر. لماذا آكدها؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ عليهما حضرا وسفرا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال فيهما: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهما الركعتان قبل الفجر. وهناك أحاديث كثيرة وردت في فضل الركعتين قبل الفجر، يورد المؤلف جملة منها. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتي الفجر، وقال: ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها. حديث أخرجه رواهما مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم، وفي رواية أخرى أيضا في مسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هنا أحب إلى الدنيا إلي من الدنيا وما فيها، الرواية الأخرى خير من الدنيا وما فيها. فأيها الإخوة، هل يسمع إنسان يقرع أذنيه مثل هذا الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول فيه ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، كل ما في هذه الحياة الدنيا من أموال وجاه لا تساوي شيئا بالنسبة لطاعة الله تعالى. وفي الرواية الأخرى: ركعة الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، أحب إلي من الدنيا وما فيها. وفي الحديث الثالث الذي ذكرته لأنه لم يذكره المؤلف: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهما الركعتان قبل الفجر. وحمر النعم أيها الإخوة هي أجود ماذا أموال العرب من الإبل، لها مكانة عظيمة، وكانت أيضا أثمانها عالية، ولذلك يضرب بها المثل في ذلك الوقت. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: خاطب الناس بما يعرفون. وقلت لكم مرارا وتكرارا بأن الكتاب العزيز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته يكثر فيهما ضرب الأمثلة وذكر القصص، لأنها تقرب ذلك إلى الأذهان وتستخر أيضا في الأفئدة، ولذلك يكثر ضرب الأمثلة. خير لكم من حمر النعم، إذن ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فإذا ما سمع الإنسان هذا الحديث العظيم الصحيح في صحيح مسلم فإنه بلا شك تتوق نفسه إلى أن يحافظ على بين الركعتين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: صلوهما ولو طردتكم الخيل. رواه أبو داود رحمه الله. يعني مهما كنت مشغولا فلا ينبغي أن تهرط فيهما، حتى ولو كانت الخير تطرد وراءك لمتابعتك، فعليك أن لا تفرط في ماذا في تلك الركعتين، لما لهما من الثواب العظيم. ألسنا أيها الإخوة كلنا يسعى إلى أن يكسب حسنة؟ نحن أحوج ما نكون يوم القيامة إلى الحسنة الواحدة. عندما توضع الأعمال في الموازين ويأتي حديث البطاقة، كلنا يتمنى الحسنات. إذن الحسنات أيها الإخوة ما أكثر طرقها، أن تحمد الله تكسب من الحسنة. لو قلت سبحان الله بحمده 100 مرة في اليوم، كم سيأتيك من الحسنات؟ إذا استغفرت الله 70 أو 100 مرة فيغفر لك من ذنوبك ما عدا الكبائر إن لم تتب منها. ومن الجمعة، الجمعة إلى الجمعة صلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها ما لم ترتكب الكبائر. أيها الإخوة طرق الخير كثيرة، وهي لا تكلفنا شيئا أبدا. يعني تكون فتركع ركعتين حتى تخفف. حتى انظروا أيها الإخوة إلى سمو الإسلام، إلى سماحة الإسلام. أنت في ركعة الفجر ماذا تقرأ؟ تقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، من أقصر قصار المفصل، لا تأخذ منك وقت. حتى إن عائشة كانت تتساءل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهم أو لا؟ هذه أيها الإقراءات، هذا حفظ للمؤمنين بأن يتسابق. والله تعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال: واستبقوا الخيرات سابقوا إلى مغفرة من ربكم. إذن المسابقة مطلوبة في هذه ماذا الحياة، لكن لا تأخذوا منا إلا وقتا قليلا، وانظروا ما يقابل ذلك من الثواب العظيم الذي يجازينا الله سبحانه وتعالى به. وكل ذلك سنجلب تلك الحسنات كالجبال في يوم القيامة إذا صاحب ذلك الإخلاص. ولنبتعد أيها الإخوة من الرياء، فإنه يحصد الأعمال. الرياء يحصد الأعمال ويفنيها. فإذا ما أخلصنا لله ولا ننظر إلى الناس فيما يتعلق بعبادة الله، نربط تكون صلتنا مربوطة بالله سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: ويستحب له تخفيفها، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ متفق عليه. يعني تتردد عائشة، يعني من سرعة ما يخفف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما تتساءل عائشة: هل كان يقرأ الفاتحة وحدها أو لا؟ هو يقرأ عليه الصلاة والسلام الفاتحة في الركعة الأولى، وأيضا قل يا أيها الكافر. لكن القراءة أيها الإخوة كما ترون تختلف. الإنسان قد يقرأ القراءة بتمهل، وربما أيضا يحضرها حذرا، يعني سريعا، فيمر بها سريعا. إذن هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخفف في ركعتي الفجر، وكان يصليهما في البيت، وكان إذا صلاهما اضطجع أيضا على شقه الأيمن ثم يذهب إلى المسجد. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يفعل ذلك. فإذا خرج إلى المسجد لا يصلي تلك الركعتين بل يجلس. إذن والمسألة فيها خلاف، لكن الأدلة الصحيحة التي في البخاري وفي مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما في البيت، وخفف فيهما واضطجع على جانبه أيضا الأيمن. ولا شك بأن قدوتنا إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أثر عن بعض الصحابة أنه خلاف ذلك، لكن نحن نأخذ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد فعل ذلك وأمر به، وهو بلا شك قوله وفعله مقدم على قول كل أحد. والصحابة إن فعل بعضهم ذلك كابن عمر فإنما فعل ذلك لبيان الجواز وليس الأمر واجبا. قال: ويقرأ فيهما وفي ركعتي المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. يعني الركعتان قبل الفجر والركعتان بعد المغرب متحدتان متفقتان بالنسبة للقراءة، يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. وتعلمون بأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم رحمه الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه ابن ماجة رحمه الله. وقراءة السورتين تكررت في أمور كثيرة، تعلمون أيضا بأنهما يقرآن في الوتر أيضا، وتعلمون كذلك بأنهما يقرآن أيضا في ركعتي الطواف. قال: ويستحب ركوعهن في البيت. ويستحب ركوعهن في البيت، وهذا هو القول الراجح بصرف النظر عمن خالف في ذلك، أكثر العلماء يرون ذلك، وسبب ترجيح ذلك قوة أدلة هذا القول. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ولما روى عمر الذي مر به أنا في السنن الرواتب في أول صلاة التطوع ذكره المؤلف. ولما روى رافع ابن خديج رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بني عبد الأشهل فصلى المغرب في مسجدنا ثم قال: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. وفي رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآهم يصلونهما في المسجد فقال: هذه صلاة البيوت، هذه صلاة البيوت. ولذلك العلماء نصوا بالنسبة لركعتي المغرب والفجر وما بعد العشاء تصلى في البيوت وذلك أفضل. رواه ابن ماجة رحمه الله. قال أحمد رحمه الله تعالى: ليس هاهنا شيء آكد من الركعتين بعد المغرب، يعني فعلها في البيت، لأنه جاء النص عليها بذاته. وكذلك الفجر أيضا، يعني فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب المحافظة على 4 قبل الظهر و4 بعدها. حتى إن البعض يرى أنها واجبة كابن حزم الظاهري بالنسبة لما لأنه يصلي ركعتين في البيت، وأن الاضطجاع أيضا يرى وجوب ذلك، لكن هذا حقيقة قولا شاذا يعتبر، لأن قضية الوجوب إنما تتعلق بالصلوات الخمس دون غيرها، وسيأتي خلاف العلماء بالنسبة للوتر هو واجب أو لا. قال: لما روت أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. هذا لا شك إلى فضل عظيم، من حافظ على 4 قبل الظهر و4 قبل العصر حرمه الله تعالى، يعني جسده على النار، يعني كالآية التي تلونا قبل قليل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا، يعني لا يسمعون حسيس النار وهي تأكل أجسام أولئك الأقوام الذين قال الله تعالى فيهم: حصبوا جهنم أنتم لها واردون. إذن لا شك بأن هذه أيها الإخوة نعم، فأن تصلي قبل الظهر 4 وقبل العصر 4 يحرم الله تعالى جسدك على النار، ولكن أكرر كل ذلك ينبغي أن يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، فلنخلص أعمالنا لله سبحانه وتعالى، فإن هذا الإخلاص، هذا النور، هذا الضياء الذي إذا ألقي في قلب المؤمن استضاء به، فأنار له طريق السعادة، أنار له طريق الفلاح، أنار له طريق الطريق القويم الذي يأخذ به إلى جنات عدن. هذه هي سعادة وغاية كل مؤمن في هذه الحياة الدنيا. ولذلك الله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال: وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: وعلى أربع قبل العصر. لكن الإخوة الركعتان قبل الأربع ركعات قبل العصر التي ورد فيها، والعلماء مختلفون فيها، الصحيح أنها ليست من السنن الرواتب، لأن السنن الرواتب ورد التنصيص عليها إما 10 أو 12، فعلى القول بأن 12 تكون 4 قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل الفجر، وعلى القول بأنها 10 قبل الظهر فقط. ولا ننسى أيها الإخوة بأن هذه الصلوات هي طاعة لله، فكلما أكثرت منها تثاب. فهناك النوافل غير السنن الرواتب، لأن هذه الصلاة عبادة لله تعالى، فكلما أكثرت منها فإنك ستجازى. فإذا كنت إذا اجتهدت في عملك يجازيك صاحبه عليه من الذين يقدرون عمل الأعمال، فما بالكم بالله سبحانه وتعالى الذي لا يظلم أحدا والذي يجازي على الحسنات بأضعافها. إذن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل. قال: وعلى أربع قبل العصر، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أبو داود رحمه الله. انظروا أيضا أيها الإخوة إلى حسن الاستهلال، إلى حسن الاستفتاح من أبي هريرة الذي نقل عن رحم الله امرأ، أي دعاء له بالرحمة: رحم الله امرأ صلى 4 قبل الظهر و4 قبل العصر، وأن من فعل ذلك حرمه الله تعالى على النار. إذن هذه نعمة من الله، رحم الله امرأ، هذه فيها أيها الوحف ودفع أيضا وحظ للإنسان بأن يفعل هذه. أحدنا ربما لو دعي إلى وليمة أو إلى رحلة تجد أنه ربما يبذل ذوب قلبه ويجتهد كل يومه، يجمع ماذا سيخرج، ماذا سيحتاج إليه في تلك الرحلة حتى لا ينقص عليه، وربما يتحمل المشاق في طريقه وفي إعداد الطعام وفي تهيئته وفي الفرش، يعني تلحقه مشاق متعددة، ولكنه هنا في أمور بسيطة جدا ينال عليها ثوابا عظيما من الله سبحانه وتعالى. فكما قال ابن القيم: فهيئ إلى جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. هذه كلها أيها دعوات إلى جنات عدن، إلى جنات النعيم، إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدة للذين آمنوا بالله ورسله. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. لا شك بأن هذه كلها أثمان بسيطة سهلة في جنة عدن. قال: وعلى 4 قبل العصر، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أبو داود رحمه الله، وهو حديث صحيح. وعلى 6 بعد المغرب، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا له عبادة 12 سنة. رواه الترمذي رحمه الله. يعني انظر إلى الفرق: ناس يتنافسون في أمور الدنيا وآخرون يتنافسون في أمور الله، ألا تروا فرقا بينها؟ نعم، الله تعالى يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا أمر مطلوب بلا شك، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالى يتكففون. لكن لا ينبغي أن تبقى الدنيا على أمور الآخرة، ينبغي أن ننظر إلى أن هناك داران: دار باقية ودار ثانية، فلنوثر الدار الباقية على الفانية كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، فإنهم آثروا الباقية على الثانية. هذه الحياة الدنيا مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل استظل بظل شجرة ثم انتهى، وأنتم ترون سرعان ما ينقضي عمر الإنسان ثم يودع هذه الحياة الدنيا. فكم من ملايين الناس ودعوا هذه الحياة الدنيا، وكل سيحاسب عن عمله. إذن لا شك في مثل هذا فليعمل العاملون. إن المنافسة إنما تأتي بالدرجة الأولى في أمور الآخرة، ولكن علينا أيها الإخوة ألا نكون كذلك كالذين وصل بهم الأمر إلى التشدد، الذين قال أحدهم أقوم الليل ولا أنام، هل هذا من الإسلام؟ والذي قال أصوم ولا أفطر، والذي قال أيضا لا أتزوج النساء، أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين بأنه ينام ويقوم ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. ولما جاء عبد الله بن عمرو ابن العاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر له بأن عنده قوة، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم الدهر كله، وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يصوم الاثنين والخميس، ثم في الآخر قال صوم يوما وأفطر يوما. صيام داود أفضل الصيام، صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، لكنه في آخر حياته بعد أن تقدمت السن وكبر وشاخ تمنى لو أنه أخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك بأن الخير كله فيما جاء في الكتاب العظيم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودين الله يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وتذكرون قصة المرأتين، امرأة تقوم الليل تصلي وتذكر الله ولكنها تولي جيرانها، وأخرى تحافظ على الفرائض فقط ولكنها حسنة الصلة بجيرانها، تحسن إليهم تكرمهم تحبهم تطبق ما ورد في حق الجيران، فهذه قال عنها رسول الله في الجنة وتلك في النار. وتعلمون بأن امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وأخرى دخلت الجنة وهي بغية لما رأت كلبا يلهث فأنزلت قفها وحملت الماء فسقته فغفر الله تعالى. الله أيها الإخوة لا يضيع عمل المسلمين، الله سبحانه وتعالى يجازي على القليل والكثير بل يضاعفه، لكن علينا أن نخلص أعمالنا. قال: وعلى أربع بعد العشاء، لقول عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشاء قط إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات، رواه أبو داود رحمه الله تعالى. هذا كله غير الوتر، الوتر سيأتي الكلام عنه في بحث مستقل. قال الإمام المصنف رحمه الله: كل هذه أيها الأخوة ليست واجبة، هذه كلها إنما هي فوائد للمسلم إذا فعلها يثاب عليها، والناس يختلفون في هممهم. بعض الناس تجد لا يعرف الوتر لا يصلي، وبعض الناس لا يصلي السنن الرواتب، وبعض الناس ما شاء الله ترى أثر السجود ماذا في وجهه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضا، لكن علينا أيها الإخوة أن يظهر ذلك في أعمالنا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالإنسان يعرف حقيقة صلاته إذا خرج، إذا اختلط بالناس، هل هو يغش أو هو يتعامل معهم بصدق، هل هو يدعو إلى الخير أو يدعو إلى خلافه. الدين المعاملة، فانظر إلى علاقتك بإخوانك المهم، تحب لهم الخير أو لا. إذن هذه الأمور موازين ينبغي أن يزن الإنسان فيها أعماله. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. النوع الثاني الوتر، وهو سنة مؤكدة. الآن وصل ماذا إلى الوتر؟ وهو سنة مؤكدة. ولماذا افتتح ذلك بقوله؟ ليرد على الذين قالوا بأنه واجب. لا شك بأن جماهير العلماء يقولون بأن الوتر سنة، والمؤلف لا يفصل القول في ذلك ولا يعرض لها، لأنه يتكلم عن مذهب واحد فجاء بما هو في المذهب. ولكن معروف لأن المالكية والشافعية مع الحنابلة، وأيضا أصحاب أبي حنيفة معهم، بل هذا هو رأي جماهير العلماء، لأن الوتر سنة وليس بواجب. ونحن عندما ننظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أنها صريحة الدلالة، وأول هذه الأحاديث عندما فرضت الصلوات الخمس قال الله تعالى هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي، يعني هي خمسون هي خمس بأجر خمسين، إذن هي خمس صلوات. وحديث عبادة عندما ذكر له بأن فلانا يقول بوجوب الوتر أنكر ذلك عليه وقال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، إلى آخر الحديث الطويل. إذن هو رد على من قال بالوجوب لما سئل، ثم أورد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. وفي حديث جبريل المشهور أيضا ذكر الصلوات الخمس. وفي قصة الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله ماذا أوجب الله تعالى عليه، فبين له ماذا مما بين خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. ماذا قال رسول الله؟ أفلح المفلح. إذا نال الفلاح والفوز من صدق في قول، بمعنى أن يؤدي الصلوات الخمس وأن يحافظ عليها في جماعة يكون نصيبه الفلاح في ذلك. إذا لو كان الوتر واجبا ماذا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. حجة الذين قالوا بالوجوب استدلوا بحديث الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، وأيضا حديث إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم ألا وهو الوتر. ولكن يرد على هذا بأنه جاء في ركعتي الفجر إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم ألا وهما الركعتان قبل الفجر. إذن الحقيقة أن الوتر ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها أصحاب وحافظ عليها المؤمنون ولا يزالون كذلك. وفي المحافظة على الوتر ثواب عظيم من الله تعالى ورفع للدرجات، وكلنا نحتاج إلى ذلك أيها الإخوة. وما أعظم أن تصلي الوتر في آخر الليل وقت السحر كما جاء في الحديث وقت نزول الرب سبحانه وتعالى وبالأسحار هم يستغفرون، فإنك بذلك تكون قد اخترت مكانا إلا أن تخشى ماذا؟ النوم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل أبا بكر متى يوتر ذكر بأنه يوتر أول الليل، ولما سأل عمر قال يوتر آخر الليل، فقال عن ماذا؟ وصف أبا بكر بالحزن ووصف عمر بالقوة، وكل ذلك جائز. ولكن وردت أكثر الأحاديث على أن الأفضل هو آخر الليل، ولعل المؤلف إن شاء الله يعرض بذلك فنزيده بيانا وتفصيلا. قال وهو سنة مؤكدة لمداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حضره وسفره. وروى أبو أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه أبو داود رحمه الله تعالى. قال وحكي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه واجب لذلك. والصحيح أن أبو بكر يفهم البعض أنه أبو بكر الخليفة، لا أبو بكر من الحنابلة، يعني ربما يظن البعض أن المؤلف يذكر أبا بكر الخليفة الراشد، لا يعني أحد الحنابلة، وهو قول للحنفية وأهل الظاهر يرون أنه واجب. ولكن الأدلة، وأنا أعطيكم ملخص لا أريد أن أدخل في الخلاف، الأدلة ويكفي حديث الأعرابي الذي قال لا أزيد ولا أنقص فقال أفلح إن صدق. أعرابي لا يعرف فيقول أفلح إن صدق لا أزيد ولا أنقص، لو كان الوتر واجبا لبينه الرسول. وعبادة أنكر على من قيل له بأنه يرى الوتر قال أنكر عليه، ثم تلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، وحديث هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لديه. قال وحكي عن أبي صلى الله عليه وسلم